فاسألوا أهل الذكر. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأما قول أخ السائل هل يختص بذكر معين، هو في الأذكار المشروعة عموما، هو في الأذكار المشروعة، ومن ذلك التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والحوقلة، فإذا فعل ذلك فهو حسن، وإذا ترك ذلك لسبب من الأسباب فلا حرج عليه. والإنسان يحاول أن يستغل أوقاته في ذكر الله والثناء عليه. مع أصحاب الفضيلة والمعالي نتدارس أحكام الشريعة ونجيب على أسئلتكم الشرعية على هواتف الإذاعة 012-647-7117 والرقم الآخر 012-649-3028. كما يمكنكم إرسال أسئلتكم على الرقم المخصص للواتساب 012-647-7117. فاسألوا أهل الذكر يأتيكم مباشرة يوم الخميس عند 4 عصرا. تستمعون الآن إلى إعادة لهذا البرنامج. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله مستمعينا الكرام في هذه الحلقة من برنامج فاسألوا أهل الذكر، والذي نستضيف فيه نخبة من أصحاب الفضيلة والمعالي، نطرح العديد من المواضيع ونجيب على استفتاءاتكم وأسئلتكم الشرعية. هذه أطيب تحية من محدثكم ياسر زيدان والزميل المخرج مصطفى الصحفي. لمن أراد المشاركة معنا في البرنامج نسعد باستقبال اتصالاتكم وتساؤلاتكم على هواتف البرنامج. نستقبل اتصالاتكم على الرقمين التاليين 012-647-7117 أو 012-649-3028. أيضا نسعد بكم عبر تطبيق الواتساب على الرقم 012-647-7117. نرحب بضيف هذه الحلقة فضيلة الشيخ الدكتور سعد بن تركيا الخثلان، أستاذ الدراسات العليا بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. السلام عليكم ورحمة الله فضيلة الشيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله وحيا الله الإخوة المستمعين. حياكم الله وسعد الله وقاتكم بكل خير. يعني في بداية هذه الحلقة فضيلة الشيخ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عاشوراء احتسبوا على الله أن يكفر السنة التي قبله، رواه مسلم. عن فضل صيام يوم عاشوراء نبدأ حلقتنا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، فصيام يوم عاشوراء سنة مؤكدة حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: صيام يوم عاشوراء احتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله، رواه مسلم. وجاء في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام يوم فضله على سائر الأيام من يوم عاشوراء. فصيام عاشوراء سنة مؤكدة، وقد كان واجبا صومه قبل فرض شهر رمضان، ثم لما فرض صيام شهر رمضان نسخ الوجوب، فبقي الحكم على الاستحباب. فينبغي أن يحرص المسلم على صيام ذلك اليوم الذي يوافق يوم غد الجمعة، فغدا الجمعة هو يوم عاشوراء، والسنة أن يصام معه يوم قبله أو يوم بعده، تحقيقا لمخالفة اليهود، كما قال عليه الصلاة والسلام: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع. فمن كان صائما اليوم فليصم معه غدا عاشوراء، ومن لم يصم اليوم يصوم غدا الجمعة والسبت، ومن لم يتيسر له أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده فلا بأس أن يقتصر على صيام يوم عاشوراء. وينبغي أن يحرص المسلم على اغتنام هذه الفرص، فإن الأجر عظيم والثواب جزيل والعمل يسير، وعمر الإنسان قصير، عمر الإنسان في هذه الدنيا قصير، وربما يكون الأجل قريبا وهو لا يشعر، ولذلك ينبغي أن يكون حازما وعازما على فعل الخير، أن يكون ذا حزم مع نفسه، فإن النفس تنجرف بالإنسان إلى الهوى كما قال سبحانه: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى، فهي تحتاج إلى نهي عن الهوى، ويحتاج أن يكون الإنسان حازما مع نفسه، إذا جاءت مثل هذه الفرص لا يفوتها، يصوم هذا اليوم ويكسب الأجر والثواب ليكون في ميزان حسناته، ويرتبط بذلك ويسر به بعد مماته وفي يوم القيامة، فإن الإنسان في هذه الدنيا إنما خلق لعبادة الله عز وجل، هذه هي الغاية من خلق الإنسان، خلقه الله تعالى لطاعته وعبادته، وجعله في هذه الدنيا في مقام اختبار وامتحان، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، فنحن نخوض في اختبار عظيم في هذه الحياة، فمن نجح في هذا الاختبار وأطاع ربه سعيد السعادة الأبدية، وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، وأما من ضاع عمره في لهو وفي غفلة فإنه سيبوء بالحسرة والندامة، وحياة الإنسان فرصة واحدة، فرصة واحدة غير قابل للتعويض، فينبغي أن لا يغامر فيها، وأن يغتنم ما تبقى من العمر، وأن يقتنص مثل هذه المواسم ويبادر، فإذا أتى مثل هذا الموسم الذي رتب عليه الأجر العظيم ينبغي أن يبادر وأن يغتنمه وأن يكون سباقا للخير. نعم، بارك الله فيكم وحسن الله عليكم فضيلة الشيخ. نذكر مستمعينا الكرام لمن أراد أن يرسل سؤاله عبر تطبيق الواتساب على الرقم 012-64-77-117. في سؤال وردنا فضيلة الشيخ عبر الواتساب يقول: هل يحاسب الشخص على دوافع فعل المعصية أم يحاسب على المعصية فقط بدون أن يحاسب على أسباب فعلها؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عفى لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. فحديث النفس وما يجري في النفس لا يحاسب عليه الإنسان، وكما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله عفى لأمتي ما حدثت به أنفسها، فهو معفو عنه، جميع حديث النفس معفو عنه، لكن إذا وقع الإنسان في المعصية فإنه يؤاخذ بها. ومن رحمة الله تعالى أن جعل الحسنة بعشر أمثالها، وأما السيئة فيجزى بمثلها فقط، لكن الحسنة بعشر أمثالها، فالله تعالى يثيب المطيع بالفضل، وأما العاصي فيعاقبه بالعدل، فالسيئة بسيئة مثلها وجزاء السيئة سيئة مثلها، ومن جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، وأما السيئة فتكتب عليه سيئة واحدة والحسنة تكتب له عشر حسنات إلى أضعاف كثيرة، وعلى هذا فهو إنما يؤاخذ بفعل المعصية فقط، بل إنه لو هم بالمعصية ثم تركها لله عز وجل فإنها تكتب له حسنة. نعم، بارك الله فيكم. أيضا عبر صار وصلنا يقول: هل الشك بعد الانتهاء من الوضوء يؤثر على الوضوء ويلزمني إعادة الوضوء؟ هناك قاعدة عند أهل العلم، وهي أن الشك في العبادة بعد الفراغ منها لا يلتفت إليه، وهذه قاعدة مفيدة للمسلم، الشك في العبادة بعد الفراغ منها لا يلتفت إليه، فإذا توضأت ثم بعد الفراغ من الوضوء طرأ عليك الشك لا تلتفت لهذا الشك، إذا صليت وفرغت من الصلاة ثم طرأ عليك الشك لا تلتفت لهذا الشك، إذا طفت مثلا ثم بعدما طفت سبعة أشواط طرأ عليك الشك هل طفت ستة أو سبعة لا تلتفت لهذا الشك، فالشك الطارئ على العبادة بعد الفراغ منها لا يلتفت إليه. بارك الله فيكم. أيضا سؤال وردنا يقول: عندما أتصدق عن شخص توفي هل يلزمني أن أقول أن هذه صدقة عن فلان المتوفى؟ النية تكفي، الله تعالى يعلم بأنك نويت كذا، والنية محلها القلب ولا يحتاج إلى أن يتلفظ بها، فالنية محلها القلب، والله تعالى يعلم بأنك إنما تصدقت عن فلان. وإذا تصدقت عن فلان معنى ذلك أنك أهديت ثواب هذه الصدقة لفلان، فأنت مأجور على نيتك، لكن ثواب الصدقة ينصرف لمن أهديت له الثواب. فينبغي أيضا أن تلاحظ أن تتصدق عن نفسك، لأن بعض الناس يهدي ثواب الطاعات للغير وينسى نفسه، فينبغي أن تبدأ أولا بنفسك، تصدق أولا عن نفسك، ثم بعد ذلك إذا أردت أن تتصدق عن غيرك فلا مانع، لأنك تقول يا ربي أريد أن يكون ثواب هذه الصدقة لفلان، لكن لا تنسى نفسك، ابدأ بنفسك أولا ثم تصدق عن غيرك. بارك الله فيكم. هنا سائل يقول ما حكم أخذ هدية من صاحب القرض قبل سداد الدين؟ أخذ هدية من صاحب القرض قبل سداد الدين لا يجوز، وذلك لكونه يحول هذا القرض أو يكون ذريعة لتحويل هذا القرض من كونه عقد إرفاق إلى كونه عقد معاوضة. ولذلك ذكر الفقهاء أنه لا يجوز أن يهدي المقترض للمقرض هدية قبل الوفاء، إلا أن يكون من عادته أنه يهدي له قبل القرض، فهنا فلا بأس إذا كان من عادته أنه يهدي له لكونه صديقا له أو نحو ذلك واقترض منه أهدى له، هنا لا مانع، لأن هدية ليست لأجل القرض. ولكن إذا لم يكن من عادته أنه يهدي له، فلما أقرضه جعل يهدي له هدايا، فهذا لا يجوز. ولهذا لما سئل ابن عباس عن رجل أقرض آخر 20 درهما وجعل يهدي له، جعل المقترض يهدي السمك للمقرض حتى بلغ 13 درهما قيمة الهدايا، فسئل ابن عباس عن ذلك فقال أعطه 7 دراهم، يعني حسب هذا جزءا من القرض. لكن إذا كانت الهدية بعد الوفاء ومن غير شرط فلا بأس، ويكون هذا من حسن القضاء. والنبي صلى الله عليه وسلم لما استسلف من رجل بكرا، فأتى الرجل يتقاضى بكره، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أعطوه، قال يا رسول الله لم نجد إلا خيار رباعيا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعطوه فإن خير الناس أحسنهم قضاء. فهدية المقترض للمقرض هدية بعد الوفاء من غير شرط لا بأس بها، بل إنها من حسن الوفاء. مثلا رجل أقرضك 10,000 ريال على أن تردها 10,000 ريال، ثم لما رددت 10,000 ريال رأيت أن تهدي له هدية لأنه أحسن إليك وأكرمك، فأهديت له هدية مع 10,000، لا بأس بذلك ما دام أنها ليست بشرط وبعد الوفاء فلا بأس بذلك. وعلى هذا تكون هدية المقترض للمقرض على 3 أقسام. القسم الأول أن تكون مشترطة عند القرض، فهذا محرم، وهذا يعتبر قرض ربوي، كان يقول أقرضك 10,000 بشرط أن تردها 11,000، هذا قرض ربوي محرم بالإجماع. القسم الثاني أن تكون الهدية بعد الوفاء ومن غير شرط وتكون بعد الوفاء، فهذه لا بأس بها بل إنها من حسن القضاء، كأن تقرض شخصا 10,000 ريال ثم تردها له 10,000 ريال وبعدما رددتها أهديت له طيبا أو أي هدية من الهدايا، فهذا لا بأس به وهذا من حسن القضاء. القسم الثالث أن تكون هدية المقترض للمقرض قبل الوفاء، فهذه لا تجوز إلا إذا كان من عادته أنه يهدي له قبل القرض فلا بأس، أما إذا لم يكن من عادته ذلك وإنما أهدى له لأجل القرض فإن هذه الهدية لا تجوز إلا أن تحتسب جزءا من القرض. نعم بارك الله فيكم. نأخذ اتصال من طارق المالكي، حياك الله طارق. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. حياك الله شيخ. حياكم الله، بارك الله فيك. الله يغفر ذنبك. عندي سؤالين بارك الله فيك. السؤال الأول، الآن صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة الماضية والسنة اللاحقة، وصيام عاشوراء يكفر السنة الماضية، الآن حصل تكفيرين يا شيخ في نفس السنة تقريبا، نعم. الجمع بينهم. نعم. السؤال الثاني بالنسبة لأخذ البطاقة الفيزا، وأنا ضامن بحول الله أني أسدد الأقساط شهرية، لكن لو أخذوا علي في العقد أني في تحاس تأخر نسبة معينة، هل يجوز أم لا؟ من أي بنك؟ بنك الراجحي. أي نعم. يأخذوا منك ماذا؟ قيمة التأخر عن السداد. أي نعم. نعم، هذه لها طريقة أخرى سنبينها إن شاء الله. طيب. نعم. شكرا يا طارق. شكرا. بارك الله فيك. طيب، في سؤال الأول، الجمع بين حديث صيام يوم عرفة وصيام يوم عاشوراء. نعم، صيام يوم عرفة يقول عليه الصلاة والسلام: احتسبوا على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. وصيام يوم عاشوراء قال: احتسبوا على الله أن يكفر السنة التي قبله. فإذا حصل تكفير الصغائر، طبعا المقصود بالتكفير في الحديث تكفير الصغائر الذنوب وليس الكبائر، أما الكبائر هذه لا بد فيها من توبة. فإذا حصل التكفير، يعني الأخ السائل يقول حصل التكفير بصيام عرفة، فكيف يكون التكفير لصيام عاشوراء؟ أولا بين عرفة وعاشوراء شهر تقريبا، فيكون التكفير لما قد يقع من المعاصي في هذا الشهر، وأيضا يعني ما بقي يكون زيادة في الأجر إذا لم يكن هناك يعني عليه سيئات تكفر، فيكون الصوم زيادة له في الأجر والثواب. نعم، بارك الله فيكم. في سؤال الثاني يسأل عن الفيزا من بنك الراجحي. نعم، الفيزا التي سأل عنها الأخ الكريم هي فيزا مرابحة وليست إقراضية، لأن البطاقات الائتمانية قد تكون بطاقات إقراضية وقد تكون بطاقات مرابحة. فالبطاقات الإقراضية هذه إذا تأخر عن السداد يحسب عليه غرامة تأخير، إلا البنوك الإسلامية لا تحسب غرامة تأخير، وهذا الشرط حساب غرامة التأخير شرط محرم ولا يجوز. لكن بطاقات المرابحة هذه هي خرجت من دائرة القرض إلى دائرة المرابحة، فهم بموجب هذه البطاقة يبيعون على حامل البطاقة سلعا، والغالب أنها سلع دولية، ثم يطلبون منه أن يوكلهم في بيعها، ويودع الثمن، ثمن هذه المرابحة يودع في حساب هذه البطاقة، فيكون صاحب حامل البطاقة العميل مطالبا بأن يسدد رأس المال والأرباح. لكن البنك يقول إن سددت رأس المال خلال فترة السماح المجانية فأعيدك بإسقاط الأرباح، أما إن لم تسدد فإنني أطالبك بالأرباح. وهذه لا بأس بها، هذه التي سأل عنها الأخ الكريم لا بأس بها، فهذه الزيادة ليست من قبيل الزيادة الربوية، وإنما من قبيل مطالبة البنك بالأرباح فقط، لأنها مرابحة، بطاقة ائتمانية مرابحة وليست إقراضية. فهذا ما دام أن الأخ الكريم سمى هذا البنك وهو بنك إسلامي، معنى ذلك أنه إنما يريد هذا النوع من البطاقات، وهي بطاقات المرابحة الائتمانية، فهذه لا بأس بها، بل لا حرج على البنك أن يأخذ هذه الأرباح، لأن هذه مرابحة رأس مال وأرباح. وهو يقول إن سددت خلال فترة السماح المجانية فأعدك بأني لن أخذ عليك أرباحا، لكن إذا تأخرت فسأطالبك برأس المال مع الأرباح. فهذه البطاقة لا بأس بها. نعم، بارك الله فيكم. معنا اتصال من أم فيصل، حياك الله أم فيصل. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله. يا شيخ، أنا صحيت اليوم الفجر ونزلت تحت وأخذت تمرة وموية عشان أخذ السكر وبيخلص الأذان. وسؤال ثاني، هل تحليل الدم يفطر؟ يوم أخذت وخذ الدكتور خزعة من الجن طلع شوي دم. تحليل دم يعني اللي خرج دم يسير؟ أي دم شوي يعني كذا، ما مسهب المنديل شوي. نعم. طيب، جزاك الله خير. شكرا يا أم فيصل. تفضل فضيلة الشيخ. صومك صحيح، كونك أخذت الدواء وقت الأذان لا يضر، وقد قال عليه الصلاة والسلام: إذا سمع أحدكم النداء فلا يضع الإناء حتى يقضي حاجته منه. ولأن يعني الفجر يطلع شيئا فشيئا، والأصل بقاء الليل، فالأمر واسع في هذا. لهذا روية آثار عن بعض السلف في التسامح في هذه المسألة، روي عن بعض الصحابة والتابعين، ولذلك نقول أخت الكريمة صومك صحيح. وهكذا أيضا كونك أخذ منك دم يسير لأجل التحليل هذا لا يؤثر على صحة الصوم، إنما الذي يؤثر الدم الكثير الذي يكون في معنى دم الحجامة، هذا هو الذي يفسد الصيام. أما الدم اليسير الذي يكون لتحليل السكر ونحو ذلك فهذا لا يؤثر على صحة الصيام، فصومك صحيح والحمد لله. الحمد لله. هنا سائل عبر الواتساب يقول ما حكم التهنئة بيوم الجمعة يعني كقول جمعة مباركة؟ إذا كان هذا بصفة عارضة فلا بأس، يعني أنت تقول هذا اليوم مبارك، جمعة مباركة، و يعني إذا كان مصيبة عارضة يدخل في باب العادات وأصل فيها الحل والإباح، لكن لا يلتزم ويكون مصيبة دائمة مستمرة فلا يلتزم، لأنه إذا التزم فربما يعني يخشى أن الذي يفعل ذلك انتقل من كونه عادة إلى كونه تعبد، وأنه يقصد بذلك التعبد لله عز وجل، فإذا لا يكون ذلك بصفة مستمرة ولا بأس أن يكون بصفة عارضة. نذكر مستمعينا الكرام لمن أراد المشاركة معنا في البرنامج الاتصال على الرقمين 0126477117 أو الهاتف الآخر 0126493028. من اتصال من عبد العزيز، حياك الله عبد العزيز. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. كيف حالك؟ طيبين إن شاء الله. حياك الله، تفضل عبد العزيز. مساء الخير شيخ سعد. حياكم الله، مساك الله بالخير والعافية. مرحبا. اليوم الحمد لله صلت التاسع جيد، نويت من الليل سحرت وصلت، لكن أنا في الدوام مع زميل صارت عندي نية غدا، علقت نيتي على موافقته، إذا وافق ممكن أفطر، ولكن بعدين صمت تميت الصوم لحد الآن، هل يصح صومي كذا؟ يعني قلت إذا وافق بقطع صومي، إذا ما وافق أنا بستمر في صيامي. أيوة كذلك كان عندي شوية وسوسة يعني في الأمر. نعم. وكذلك في سؤال للشيخ سعد. نعم. أذكر أنك شفت مقطع تقول ساعة وربع وقت المغرب يعني الساعة 12 دقيقة. جيد. نعم. هل الوقت هذا يزيد ولا دائما ثابت ساعة و12 دقيقة؟ نعم. طيب تسمع الإجابة عبد العزيز، شكرا جزيلا لك. تفضل شيخ سعد. أولا بالنسبة لسؤاله الأول نقول صومك صحيح لأنك لم تقطع نية الصيام، وإنما تقول إذا وافق صاحبي فإنني سوف أقطع نية الصيام وأتغدى معه، ولكن هذا لم يحصل، فصومك صحيح والحمد لله، استمر على الصيام وصومك صحيح. وأما بالنسبة للفرق ما بين وقت المغرب ووقت العشاء فهم متفاوت بحسب فصول السنة، ليس وقتا ثابتا معينا وإنما هو متفاوت، وقد يصل إلى ساعة وقد يصل إلى ساعة وعشر أو ساعة واثنتين عشرة دقيقة أو ما بينهما. وأما الموجود في التقويم تقويم القرى فهو ساعة ونصف طوال ليالي السنة، جعل ذلك من باب التوسع على الناس وليس لأن هذا هو وقت أذان العشاء حقيقة، فوقت العشاء يدخل قبل ذلك، لكن جعل من باب التوسعة على الناس، ولهذا ينبغي خاصة للأخوات النساء أن ينتبهن لهذا وأن يبادرن بأداء صلاة المغرب، وأن لا تتأخر المرأة في أداء صلاة المغرب، لأنها ربما لو تأخرت أكثر من ساعة بعد غروب الشمس ربما تكون قد صلت صلاة المغرب بعد خروج وقتها، فعلى الأخوات أن يحرصن على أداء صلاة المغرب بعد غروب الشمس وألا يتأخرن كثيرا، يعني الحد الذي يمكن أن تتأخر له المرأة إلى أقل من ساعة، لكن إذا وصلت إلى ساعة فربما يكون قد خرج الوقت. نعم. بارك الله فيكم. من اتصال من محمد، حياك الله محمد. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. لك الله بخير. حياكم الله. أقول لك يا شيخ سعد الله يحفظك، صار جماع في شهر رمضان المبارك الساعة الثانية قبل صلاة الفجر بساعتين، ونمنا نوم عميق صبحت يعني، ولم نصحى إلا الساعة العاشرة صباحا، واغتسلنا وأكملنا صيامنا، وهذا صيامنا صحيح على نفسي يا شيخ. بارك الله. طيب بارك الله فيك محمد، شكرا جزيلا لك. تفضل فضيلة الشيخ. نعم صيامكم صحيح لأن هذا حصل في الليل وفقط لم تغتسلوا إلا في النهار، وتأخير الغسل حتى يطلع الفجر لا يؤثر على الصيام. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنوبا في رمضان ويغتسل بعد طلوع الفجر، فلا يؤثر تأخير غسل الجنابة إلى ما بعد طلوع الفجر لا يؤثر على صحة الصيام، فصومكم صحيح وليس عليكم شيء. لكن ننبه الأخ الكريم بأن ينتبه لصلاة الفجر، لأن كونهم لم يصلوا إلا بعد طلوع الشمس إن كان هذا عمدا فهو منكر عظيم، وإن كان وقع بغلبة نوم ولم يتعمدوا ذلك فينتبه مستقبلا ويأخذ الأسباب التي تجعلهم يستيقظون لأداء صلاة الفجر في وقتها. والرجل يجب عليه أن يأتي بصلاة الفجر مع جماعة المسلمين في المسجد، والمرأة يجب عليها أن تأتي بصلاة الفجر قبل طلوع الشمس في وقتها. فالصلاة شأنها عظيم، هي عمود دين الإسلام، هي آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين، وشرط الوقت هو آكد شروط الصلاة. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فشرط الوقت هو آكد شروطها، ووقت الفجر ينتهي بطلوع الشمس. لهذا يجب على المسلم أن يأتي بالصلاة في وقتها قبل خروج الوقت. نعم، بارك الله فيكم. معنا اتصال من أبو محمد، حياك الله أبو محمد. الله يبارك فيك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. مساك الله بالخير، كيف حالك؟ بس أنا الشيخ عندي عدة سلاح، بارك الله فيك. تفضل، اسمعك الشيخ. الله يجزيك خير. يا شيخ، بالنسبة للي أخذ مصحف من المسجد، أحد المساجد، وعلى أنه بيقرأ فيه يوم جمعة من الأيام اللي فاتت، السنين اللي فاتت، والعاد رجع له دحين، وش حكمه؟ إيش يعمل في هذا؟ نعم. طيب، سؤالك الثاني أبو محمد. سؤالي الثانية، رجل كان في العسكرية ويخل في بعض الواجبات، واليوم أصبح متقاعد وأخذ بعض الملابس يعني من غير مثلا إذن، أيضا إيش يعمل في هذا الشيء؟ أخذ بعض الملابس؟ أخذ ملابس عسكرية بدون إذن، يعني أميل المستودع. نعم. وكذلك يعني يخل في بعض الواجبات، أما يتأخر ولا يتقدم ولا كذا، واليوم يعني متقاعد، هو لفترة متقاعد، في هذه الحالة وش يعمل؟ طيب، سؤالك الثالث. بس هذه مسألة، جزاك الله خير. شكرا. ما نبغى نطول عليك. الله يحفظك محمد، شكرا جزيلا لك. فضيلة الشيخ، في سؤال الأول يقول شخص أخذ مصحف من أحد المساجد ولم يرجع، يعني بنية يقرأ في المصحف باستمرار. لا يجوز أخذ المصاحف المنقوفة على المساجد، هذه مصاحف منقوفة على المساجد، فأخذها كون الإنسان يأخذ هذا المصحف لبيته ويقرأ في البيت، هذا تعد على الوقف، هذا لا يجوز، يأثم بذلك، ولا يملك، حتى إمام المسجد لا يملك ولا المؤذن الإذن بذلك، لأن هذه مصاحف وقفت على بيوت الله عز وجل، فيجب أن تبقى في بيوت الله، لا يجوز أن تخرج من بيوت الله تعالى. ولذلك فهذا الذي فعل هذا قد أخطأ، فعليه أن يتوب إلى الله عز وجل ونعيد هذا المصحف إلى المسجد مع التوبة إلى الله سبحانه. وإذا تأخر فكل وقت يتأخر فيه يكسب به آثاما، لأنه تعدى على وقف وقف لبيت الله سبحانه، فلا يجوز التعدي على الأوقاف وعلى المصاحف المنقفة في المساجد، فإن هذا يكسب به الإنسان آثاما حتى لو كان يريد أن يقرأ القرآن في البيت. والحمد لله يشتري له مصحفا، والمصاحف تباع بأسعار ليست كبيرة، بأسعار معقولة، وأيضا توجد المصاحف موجودة في الجوالات. المقصود أنه ليس له أن يتعدى على الوقف بحجة أنه يريد أن يقرأ من المصحف في البيت، فهذا يريد أن يأتي بنافلة لكنه يقع في معصية وهي التعدي على الوقف، فعليه الآن أن يصحح، وذلك بأن يعيد هذا المصحف إلى المسجد مع التوبة إلى الله عز وجل. في السؤال الثاني يقول، يعني إذا كان شخص موظف في جهة حكومية وأخذ بعض الأغراض بدون إذن يعني من أمين المستودع، والآن هو متقاعد ويسأل عن هذه الأغراض، يجب عليه أن يعيد ما أخذ، ولا يملك أن يأخذ هذه الأغراض بغير إذن ومن غير صلاحية المسؤول في ذلك القطاع، فيجب عليه أن يعيدها وأن يبين لهذا القطاع الذي أخذ أنه قد أخذ هذا وأنه قد أخطأ وأن يرجعها. وكذلك أيضا ما سأل عنه من تأخره عن الدوام أو إخلاله به، فهناك حساب إبراء ذمة بإمكانه أن يقدر القدر الذي أخل به ويودع هذا المبلغ في حساب إبراء الذمة وتبرى ذمته بذلك مع التوبة إلى الله عز وجل. بارك الله فيكم. نذكر مستمعينا الكرام برقم الواتساب الرقم 0122-674-1117. هنا سؤال فضيلة الشيخ يقول: متى تبدأ صلاة الضحى وتنتهي يوم الجمعة؟ يوم الجمعة في بالنسبة لصلاة الضحى كغيره من الأيام، وقت صلاة الضحى يبدأ من بعد طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح، يعني بعد شروق الشمس بنحو ربع ساعة يبدأ وقت صلاة الضحى ويستمر إلى وقت النهي قبيل الزوال، يعني قبيل أذان الظهر بنحو 10 دقائق. هذا كله وقت لصلاة الضحى، وأفضله آخره، يعني لو جعل مثلا صلاة الضحى قبل أذان الظهر بنصف ساعة هذا هو أفضل ما تؤدى فيه صلاة الضحى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، رواه مسلم، أي حين تشتد الرمضاء، وذلك في آخر وقت صلاة الضحى. وصلاة الضحى سنة مؤكدة ويستحب المحافظة عليها في أرجح أقوال أهل العلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، أي يصبح على كل مفصل من مفاصله صدقة مطلوبة من المسلم أن يتصدق بها لله عز وجل شكرا لنعمة الله تعالى على سلامة مفصله. ومفاصل الإنسان 360 مفصلا، ومعنى ذلك أنه مطلوب منه كل يوم 360 صدقة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، وذكر بعض وجوه الصدقات: فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ويجزئ عن ذلك ركعتان يركعهما من الضحى، أي أن ركعتي الضحى تجزئ عن 360 صدقة، وهذا يدل على فضل صلاة الضحى، ولذلك ينبغي المسلم أن يحرص عليها، وهي لا تأخذ من الإنسان وقتا كثيرا، يعني يصلي ركعتين كم ستأخذ منه من الوقت ومن الجهد، ومع ذلك تقوم مقام 360 صدقة. نعم. بارك الله فيكم. معنا اتصال من نهى، حياك الله نهى. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عندي سؤالين. السؤال الأول، أنا إذا رحت أخذت عندي سؤالين. السؤال الأول، إذا رحت أخذت عمرة واغتسلت في الليل وأنا بروح الصباح، عادي في الصباح أغتسل مرة ثانية أو لا؟ السؤال الثاني، ذهبت عن طريق البر أو الطائرة؟ لا، موجودة في نفس المنطقة، أنا أروح أعتمر في نفس الوقت، يعني تقريبا مكة. أيوة. أي نعم. السؤال الثاني، بعد ما أطوف أصلي بعدين ركعتين، هل في صورة معينة أو لا؟ شكرا. طيب، شكرا يا نهى. فضيلة الشيخ تفضل في سؤالها الأول. نعم، يكفي اغتسالها الأول يكفي، لكن لو أرادت أن تغتسل قبيل ذهابها للعمرة فهو أفضل وأكمل، ولو اقتصرت على اغتسالها الذي كان في الليل فهو كاف، والأمر في هذا واسع، الاغتسال للعمرة ليس واجبا وإنما هو مستحب. وأما بالنسبة لما يقرأ في ركعتي الطواف فالأفضل أن يقرأ بعد الفاتحة في الركعة الأولى بسورة قل يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثانية بعد الفاتحة بسورة قل هو الله أحد. بارك الله فيكم. معنا اتصال من محمد، حياك الله محمد. الله يحييك، كيف الحال؟ يا مرحبا، حياك الله. عندي سؤالين لو سمحت. تفضل. أول شيء، طال عمرك أنا أخذت قرض عقاري بقيمة يمكن حوالي 500,000 وبنيت فيه بيت، ويمكن تبقى منه مبلغ، المبلغ هذا أنا صاير أدفع عليه يعني كل شهر أقساط، والمبلغ هذا مرة يزود مرة ينقص، هل يعني يجوز أني أنا لازم أني أطلع عليه زكاة، أو أن الأقساط هذه اللي تأخذ مني تكفي؟ المبلغ كبير، مبلغ بلغ النصاب كبير. إيه نعم طال عمرك، يعني لا ما يتعدى 500، ما تعدى 500 المبلغ المتبقي. متبقي كم يعني؟ 200 ألف. اي نعم اي نعم. هل يجوز اني اخذ، لازم اني ازكي عنها او لا؟ ومضى عليها سنه وهي عندك. مضى عليها سنه وهي عندك. اي نعم طعم. نعم. وعندي طعمرك ارض، انا والله شاك اني يمكن ابنيها يمكن ابيعها، هل يجوز اني يعني هل اخليها زي ما هي او اني اطلع عليها زكاه كل سنه؟ بس يقيني انا اني راح ابنيها. نعم. طيب واضح يا محمد، واضح. شكرا. شكرا جزيلا لك. فضيلة الشيخ، في سؤالها الأول بخصوص القرض العقاري. نعم، هذا الموجود لديك في حسابك عليه الزكاة لأنه مضى عليه سنة كاملة وعندك وأنت حر في التصرف فيه. وأما بالنسبة لما عليك من أقساط فتخصم من المبلغ الذي تريد أن تزكيه، تخصم القسط المستحق. فمثلا القسط المستحق عند إخراج الزكاة نفترض مثلا أنه 10,000 ريال، فمعنى ذلك أنك لا تزكي 200 ألف وإنما تزكي 190 ألفا، فتخصم القسط المستحق من المبلغ الذي تريد زكاته. لكن يبقى أصل هذا المبلغ ما دام أنه عندك ومضى عليه سنة كاملة ولم تحركه، فيتعلق به حق الفقير والمسكين وحقوق أصحاب الزكاة لكي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. حتى ولو كنت قد أخذته بطريق القرض لكنك اكتنزته لعام كامل عندك، فتجب فيه الزكاة وتخصم منه مقدار الدين الحال، تخصم من المبلغ الذي تريد أن تزكيه مقدار الدين الحال. نعم. سؤاله الثاني، لديه أرض ولم يجزم النية هل يبيعها أم يبنيها، لكن الأقرب أنه سيبنيها، لكن يسأل عن الزكاة فيها. هذه الأرض لا زكاة فيها، لأنه يشترط لوجوب الزكاة في الأرض أن يجزم فيها بنية البيع بقصد التربح بهذا الضابط، أن يجزم فيها بنية البيع بقصد التربح، فلا بد من الجزم بنية البيع. فإن كان مترددا فلا تجب الزكاة في هذه الأرض. ولا بد أيضا أن تكون النية نية التربح بأن يريد بها التجارة والربح فيها. فلو كان يريد أن يبيعها لغير هذا الغرض، أراد أن يبيعها مثلا لسداد دين عليه فلا زكاة فيها، لو أراد أن يبيعها لأجل شراء مسكن آخر فلا زكاة فيها، لو أراد أن يبيعها رغبة عنها فلا زكاة فيها. لا بد أن يجزم بنية البيع بقصد التربح ويمضي على ذلك سنة فتجب فيها الزكاة. والأخ الكريم يذكر أنه متردد في نيته، فعلى ذلك فلا زكاة في هذه الأرض. بارك الله فيكم. احنا ابراهيم، حياك الله ابراهيم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. الله يعافيك. لويت الصيام اليوم والتاسع والعاشر وانا علي قضاء يومين، وقلت اجل القضاء هذا الى يعني ايام ثانية غير اليومين هذه اللي هي التاسع والعاشر، هل فعلي صحيح؟ طيب تسمع الاجابة ابراهيم، شكرا جزيلا لك. تفضل فضلك الشيخ. نعم صومك صحيح، لكن كان الاولى ان تنوي القضاء وإيش ما ذلك إن شاء الله فضل عاشوراء، لأنك تستوعب هذا الزمن بعبادة الصيام. ولذلك غدا إن رأيت أنك تنويه قضاء وتؤجر إن شاء الله أجر صيام عاشوراء، وبذلك تكون قد صمت هذا اليوم. ولو أيضا صمت يوم السبت بنية أنه قضى أيضا، وبذلك تبرأ ذمتك. فالحكمة تقتضي أن الإنسان يبادر بالأمر الواجب قبل الأمر المستحب، والإنسان لا يدري ما يعرض له، والأجل مغيب عنه، ربما يصبح ولم يخطر بباله الموت ويمسي مع الأموات. فننصح بالمبادرة بالقضاء. ولهذا نقول لأخي الكريم صومك اليوم صحيح ويكون نافلة، وإن أردت أيضا تصوم غدا بنية نافلة فلا بأس، لكن الذي أنصح به أن تجعل غدا بنية الفرض، تنوي الفرض يعني تنوي القضاء الواجب عليك، ويشملك إن شاء الله أجر صيام عاشوراء. وأيضا أنصحك بأن تصوم يوم السبت حتى تقضي اليوم المتبقي عليك وتبرأ ذمتك. نعم. أحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الكرام برقمي الاتصال 012-64-77-117 أو الهاتف الآخر 012-649-3028. عبر الواتساب سائل أرسل سؤاله يقول هل أجمع بين أذكار الانتهاء من صلاة الفجر وأذكار الصباح كأن أقرأ آية الكرسي مرة واحدة؟ نعم، بالنسبة لما يقرأ من الآيات يكفي أن يكون مرة واحدة، فيقرأ آية الكرسي ويقرأ سورة الإخلاص 3 مرات والمعوذتين 3 مرات وتكفيه عن أذكار الصلاة وأذكار الصباح. لكن ما عدا ذلك أذكار الصلاة تختلف عن أذكار الصباح، فأذكار الصلاة التي تقال بعد صلاة الفجر أول يبدأ بالأذكار التي تقال بعد السلام، استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تبارك يا ذا الجلال والإكرام إلى آخره، ثم يسبح 33 ويحمد الله 33 ويكبرها 33 ويقول تمام 100، لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك والحمد وعلى كل شيء قدير. هذه أذكار الصلاة، ويقرأ آية الكرسي وسورة الإخلاص يقرأها 3 مرات ومعوذتين 3 مرات، ثم بعد ذلك يبدأ في أذكار الصباح، أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله إلى آخره. لكن قراءة آية الكرسي والإخلاص ومعوذتين تكفيه للأذكار التي بعد الصلاة ولأذكار الصباح. بارك الله فيكم. عن اتصال من ياسين، حياك الله ياسين. الله يحييك. عندي سؤال. تفضل. قبل يومين كذا تقريبا صلى بأحد الإخوة وكان ماسح على الخف، ولما رأيت خفة أنه طلع تحت الكعبين، فهل صلاتنا صحيحة أم لا؟ وأنت رأيت قبل ما تصلي معه؟ لا، وأنا في الصلاة انتبهت له وأنا في الصلاة، وإذا بخفة تحت الكعب. طيب ما نصحته بعد ما صلى أنه نصحته، قلت له أنت مفروض تلبس الخف فوق الكعب يغطي الكعب، بس أنه يقول لي ما يعرف. طيب أخذ بنصيحتك وعاد الوضوء والصلاة؟ لا، ما عادنا الصلاة ولا الوضوء. نعم، بس أنا نبهت عليه أنه لا يجوز أنه يمسح الخف ويكون تحت الكعب. طيب شكرا يا ياسين، شكرا. تفضل فضيلة الشيخ. نعم، هذا وضوءه غير صحيح وصلاته غير صحيحة، وذلك لأنه مسح على الجورب وهو دون كعبين، ومعنى ذلك أن الكعبين قد بقيتا ليستا مغسولتين ولا عليهما شيء ممسوح، فلا يصح الوضوء. والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا وفي قدمه قدر الظفر لم يصبه الماء أمره أن يعيد الوضوء والصلاة، فكيف بمن كانت كعباه مكشوفتين لم تغسلا بالماء ولم يكن عليهما شيء يمسح؟ وعلى ذلك فوضوءه غير صحيح وصلاته غير صحيحة، فتبلغه بذلك يعيد الصلاة. وأنت أيضا علمت أثناء الصلاة وأنت تعرف الحكم، كان ينبغي أن تبادر وتعيد الوضوء، يعني أنت متوضئ لكن تعيد الصلاة، وضوءك أنت ليس له ارتباط بوضوئه، لكن كان ينبغي أن تعيد الصلاة. فعلى هذا نقول تبلغ هذا الإمام الذي صلى بأن يعيد الوضوء أو الصلاة، وأما بالنسبة لك فتعيد هذه الصلاة. نعم. هل ينبه الجماعة الذين معه في نفس الجماعة؟ ويظهر أنهم اثنان، لكن لو افترضنا أنهم مجموعة، لو أنه عرف يعني من صلى معهم ينبههم على إعادة هذه الصلاة. بارك الله فيكم. من علم بذلك قبل أو أثناء الصلاة، أما من لم يعلم بذلك إلا بعد الصلاة فصلاته صحيحة. بارك الله فيكم. عبر الواتساب سائل يقول: ما هي كفارة الغيبة؟ الغيبة نهى الله عز وجل عنها وشبهها بأبشع صورة، فقال: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. وإذا وقع الإنسان في غيبة أخيه فعليه أن يذكره بمحاسن ما يعرفه في المواضع التي اغتابه فيها، وأن يدعو له وأن يستغفر له، ولا يخبره بذلك ولا يتحلل منه، لأنه لو أخبره بذلك وتحلل منه لا ترتب على ذلك مفسدة أعظم في الغالب. ولهذا ذهب بعض المحققين من أهل العلم إلى أنه لا يخبره بذلك ولا يطلب التحلل منه دفعا لهذه المفسدة، وإنما يذكره بمحاسن ما يعرفه في المواضع التي اغتابه فيها ويدعو له ويستغفر له، ولعل ذلك أن يخفف من الإثم، وإلا فربما هذه لا تكفي، لا تكفي لخروج من هذه المعصية، لكن لعلها أن تخفف. نعم بارك الله فيكم. أيضا يقول عند دخول شخص للمسجد وفي المسجد شخصان يصليان في حالة الركوع، هل أدخل معهم أم أنتظر حتى يرفعا من الركوع؟ تعيد السؤال. يسأل عن شخص دخل المسجد وفي المسجد شخصان يصليان في حالة الركوع، هل يدخل معهم أم ينتظر حتى يرفعا من الركوع؟ يدخل معهم حتى يدرك الركعة، ثم إذا رفع الإمام يشير له أو يعني يشعره بأن يتقدم الإمام أو يتأخر المأموم، إما أن يتقدم الإمام أو يتأخر المأموم، لكنه يدخل معهما حتى يدرك الركعة. نعم. في عبر تطبيق الواتساب يقول يعني حكم تحريك الإصبع عند التشهد في الصلاة. السنة عند التشهد الأول والتشهد الأخير أن يرفع أصبعه السبابة من أول التشهد إلى آخره مع حنيه قليلا، يعني يرفعه ليس رفعا منتصبا وإنما مع حنيه قليلا، ويكون مرتفعا بهذه الطريقة طوال التشهد، وإذا ذكر اسم الله حرك أصبعه قليلا، فإذا قال التحيات لله حرك الأصبع، إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله حرك الأصبع، إذا قال اللهم صل على محمد حرك الأصبع، هكذا كلما ورد ذكر اسم الله تعالى فإنه يحرك أصبعه، فعلى هذا يكون الأصبع السبابة مرفوعا من أول التشهد إلى آخره ويحركه إذا ورد ذكر اسم الله. نعم بارك الله فيكم. سؤاله الثاني يقول تأتيني نوبات حرارة غالبا ويكون ريموت المكيف معي أثناء الصلاة، يعني أرفع درجات الحرارة والبرودة، هل هذه الحركة تؤثر على الصلاة؟ ينبغي أن يفعل ذلك قبل أن يصلي، أما في أثناء الصلاة فهو في مقام عظيم، في مقام مناجاته لله سبحانه وتعالى، فيبتعد عن كل ما كان عبثا أو قريبا من العبث أو لا حاجة له، ومثل هذا كونه يأخذ مفتاح التحكم الريموت ويضبط الدرجات وهو يصلي، هذا ينافي الصلاة، ينبغي أن يبتعد عن ذلك وأن يضبط الحرارة قبل أن يدخل في الصلاة، وإذا قدر أنه نسي فيتحمل، ينبغي الإنسان ألا يعود نفسه على الترف، وقد كان الناس قديما ليس عندهم مكيفات، فهي وقت الصلاة وقت قليل بضع دقائق، لا تستغرق من الإنسان وقتا كثيرا، فينبغي أن يعظم شأن الصلاة وأن يحترم هذا المقام، هو مقام مناجاة لملك الملوك لرب العالمين جل وعلا. أرأيت لو كان عند سلطان من سلاطين الدنيا يكلمه، هل تجد أنه يعبث مثل هذا العبث أو ينشغل مثل هذا الانشغال؟ تجد أنه يصغي إليه بجميع حواسه وينظر إليه ويهتم بهذا اللقاء، فكيف بمقام مناجاة ملك الملوك ورب العالمين جل وعلا. نعم معنا اتصال من أيمن، حياك الله يا أيمن. عليكم السلام ورحمة الله. والله أنا عندي سؤال، أنا نويت الصيام أمس بالليل وصحيت الصبح شربت مية بدون وناتي وطلعت لشغلي وتذكرت بعد ساعتين ان انا شربت مية، هل اكمل صيامي ولا شربت ناسي انا يا ايمن؟ ناسي انا ما كنتش متذكر يعني. طيب تسمع الاجابه، شكرا لك يا ايمن. تفضل فضيله الشيخ. نعم صومك صحيح ولا شيء عليك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فاكل او شرب فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه، وهذا يشمل صيام الفريضة وصيام النافلة، فما دام أنك شربت ناسيا فصومك صحيح ولا شيء عليك. بارك الله فيكم. هنا أيضا سائل يقول شخص وضع الماء في المكان الذي يرعى فيه الغنم كي يتسنى له الوضوء، وذات يوم لم يجد الماء في مكانه فتيمم علما أنه توجد أماكن ليست بعيدة عن مكان رعيه يوجد فيها الماء. هذا صلاته غير صحيحة لأنه تيمم والماء قريب، الله تعالى يقول فلم تجدوا ماء فتيمموا، فليس الإنسان يتيمم إلا إذا لم يجد الماء وغلب على ظنه أنه سيخرج وقت الصلاة وهو لن يجد الماء، أما الماء قريب منه ويتيمم فهذا من التساهل، هذا يتساهل فيه بعض الناس ويتيممون والماء قريب منهم، تجد بعض الناس على الطرقات يوقف سيارته ويتيمم ويصلي مع أن الماء قريب وموجود في المحطات مبذول مجانا أو يباع بسعر المثل، فهذا لا تصح صلاته. وبعض من يذهبون للبر كذلك يتيممون بحجة توفير الماء للأكل والشرب مع أن الماء متوفر وموجود وقريب، هذا أيضا لا يجوز ولا تصح صلاتهم. هذه المسألة يتساهل فيها بعض الناس، وهذا التساهل مؤثر على صحة الصلاة. ليس للإنسان يتيمم إلا إذا لم يوجد الماء، فلم تجدوا ماء فتيمموا، أو عجز عن استعماله لمرض ونحوه، فهنا له أن يعدل التيمم. أما أن يتيمم والماء قريب منه فهذا لا يصح وضوءه ولا تصح صلاته. بارك الله فيكم. عبر الواتساب سائل يقول لدي محل تجاري، هل يجوز لي التعامل مع تطبيقات تمارا وتابي؟ بالنسبة للمحل التجاري ليس له علاقة بتعامل هذه الشركات مع العميل، فمدام أن المعاملة بينه وبين هذه الشركات معاملة صحيحة فلا بأس. وأما تعامل هذه الشركات مع العملاء وعندهم شرط دفع غرامة التأخير ويدفعونها في وجوه البر، وهي مسألة خلافية بين علماء المعاصرين وإن كان الأقرب فيها المنع، لكن بالنسبة لتعامل التاجر مع هذه الشركات لا بأس به، ولا علاقة لهذا التاجر بتعامل الشركة مع آخرين. نعم. بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم فضيلة الشيخ على هذه الإجابة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما قلتم في ميزان حسناتكم. اللهم أمين، وشكرا لكم وللأخوة المستمعين. بارك الله فيكم. وصلنا وإياكم مستمعين الكرام إلى ختام هذه الحلقة من برنامج فاسألوا أهل الذكر، شكرا لضيفنا الكريم فضيلة الشيخ الدكتور سعد بن تركي الخثلان أستاذ الدراسات العليا بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. شكرا لاستماعكم ومشاركتكم معنا، إلى أن نلتقي بكم في حلقات قادمة، نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فاسألوا أهل الذكر. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأما قول أخ السائل هل يختص بذكر معين، هو في الأذكار المشروعة عموما، هو في الأذكار المشروعة، ومن ذلك التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والحوقلة، فإذا فعل ذلك فهو حسن، وإذا ترك ذلك لسبب من الأسباب فلا حرج عليه، والإنسان يحاول أن يستغل أوقاته في ذكر الله والثناء عليه. مع أصحاب الفضيلة والمعالي نتدارس أحكام الشريعة ونجيب على أسئلتكم الشرعية على هواتف الإذاعة 012-647-7117 والرقم الآخر 012-649-3028. كما يمكنكم إرسال أسئلتكم على الرقم المخصص للواتساب 012-647-7117.